بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى قال: الظهور سواء كان تصوريا أو تصديقيا، تارة يراد به الظهور في ذهن إنسان معين، يعني في ذهن هذا الإنسان أو ذاك، وهذا هو الظهور الذاتي، الظهور الشخصي لدى هذا الشخص أو ذاك. وأخرى يعني وتارة أخرى يراد به أي بالظهور سواء كان ظهورا تصوريا، تصوري الذي ينشأ من عملية الوضع، وضع اللفظ المعنى، والتصديقي هو الذي ينشأ من ظاهر حال المتكلم في إرادة استعمال اللفظ في معناه، هي الدلالة التصديقية الأولى، وكون اللفظ مرادا له حقيقة وجدا اللي هي الدلالة التصديقية الثانية، المراد الجدي للمتكلم. تارة أخرى يراد بالظهور الظهور بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، هذه الواو تكون عطف تفسير، بموجب علاقات اللغة يعني أساليب التعبير العام، وهذا هو الظهور الموضوعي. إذن المصنف رحمه الله بين هنا بأن الظهور بكلا قسميه، تصوريا كان أو تصديقيا، تارة يكون ظهورا ذاتيا عليكم السلام ورحمة الله، وتارة أخرى يكون ظهورا موضوعيا. الظهور الذاتي يعني الناشئ من حالة ذاتية سيكولوجية في ذهن هذا الإنسان أو ذاك، وليس في ذهن الإنسان العرفي، وإنما هو يعبر عن حالة ذاتية كما هو المصطلح الدارج في هذه الأيام، أنه يقول لك هذا إنسان موضوعي وهذا إنسان شنه متحيز، نظرته ذاتية أحادية، من هذه التعبيرات، حالة ذاتية أو شنه حالة موضوعية subjective ذاتية في الإنسان، والموضوعية objective هو إنسان موضوعي يعني لا ينطلق من دوافع ذاتية. سواء ظهور كان تصوري أو تصديقي، قد يكون ذاتيا ظهورا ذاتيا، وقد يكون ظهورا موضوعيا. ما الفرق بين هذين الظهورين؟ تقدر تعتبره نقطة ثانية في البحث. النقطة الأولى أن كل من الظهور التصوري والتصديقي ينقسم، أو يكون قد يكون ظهورا ذاتيا وقد يكون ظهورا موضوعيا بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، ظهور نوعي وليس ذاتي. قال: والأول تقدر تعتبر هذا النقطة الثانية، مثلا تحط رقم 2 حتى يكون البحث واضح. الآن يبين الفرق بين هذين الظهورين، ظهور الذاتي وظهور الموضوعي، فيقول: والأول يتأثر بالعوامل الذاتية يعني والظروف الشخصية، لو عبر بالعوامل الذاتية جيد، أو السيكولوجية. والأول يتأثر بالعوامل الذاتية السيكولوجية والظروف الشخصية للذهن، التي تختلف من فرد إلى آخر تبعا إلى أنسه الذهني وعلاقاته. يعني الظهور الذاتي حالة نسبية، أمر نسبي يختلف من شخص إلى آخر. لماذا؟ لأنه يتأثر، يعني قد يتأثر بالعوامل الذاتية النفسية السيكولوجية، وهذه العوامل الذاتية والنفسية والشخصية قد تختلف من إنسان، من فرد إلى فرد آخر، تبعا لما يأنس به، تبعا لأنسه الذهني. بخلاف الثاني، يعني بخلاف الظهور الموضوعي، إذا قاعد يبين يعني مقارنة الفرق بين الظهور الذاتي والظهور الموضوعي. طبعا هذه الاصطلاحات وهذه التعبيرات هي تعابير سائدة الآن في اللغة الحديثة والمعاصرة، وليست متداولة في كتب القوم وفي كتب علم الأصول، وهذا هم تطور يعني في الأسلوب وتطور في أساليب البيان. قال بخلاف الثاني الذي هو الظهور الموضوعي، كيف؟ قال الذي له واقع محدد، يعني مش حالة نسبية وإنما يعبر عن حالة موضوعية أو قل حقيقة ثابتة عند النوع والعرف في المحاورات الاجتماعية وأساليب التفهيم والتفهم. قال الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن، في كل ذهن يعني لدى الإنسان العرفي. وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله في بداية هذا البحث الثالث عن حجية الظهور، حينما تكلم عن أقسام الدلالة، فقال هناك وقد يكون المدلول شنو الدليل الشرعي قابلا لأحد مدلولين، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفان، هو الظاهر عرفان يعني لدى العرف والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، في مقابل شنو يعني ينسبق إلى ذهن هذا الشخص أو ذاك الشخص تبعا لحالته النفسية ونزعته الذاتية. وهذا هو الدليل الظاهر اللي يكون شنه منسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، يعني قابل لأحد مدلولين، ولكن أحدهما هو الظاهر عرفان والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي. طبعا هذا موضوع خطير جدا خصوصا في تفسير القرآن، وكذلك بالنسبة للاستنباط الفقهي، يكون عنده مثلا مذهب فلسفي معين أو مذهب عقائدي أو اتجاه فلسفي أو مباني فلسفية، والله هو يقول بأصالة الوجود، قال شوف هذه الآية تدل على أصالة، هو يقول بأصالة ما هي، جعل الظلمات قال ما هي، النور قال، يعني هو لأنه يتبنى مذهب فلسفي معين أو عقائدي أو كلامي مثلا، فحينئذ لاحظ تختلط الذاتية بالموضوعية، تشتبك الذات مع الموضوع، وهذا من الخطورة بمكان. وأنا عندي أمثلة كثيرة على ذلك، بس الآن أقرأ لك العبارة. قال بخلاف الثاني يعني الظهور الموضوعي، هذا في كتاب اقتصادنا بعنوان، بعنوان اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص، على الطبعة اللي عندي هذه قديمة نسبية قديمة، يعني الصفحة 413، هاي الطبعة اللي سنة 1406 هجرية. لذلك مثال، لأن من الملاحظات والمؤاخذات على الحلقات ثلاث هو أنه قليل ما يذكر أمثلة. يقول رحمه الله: لأنه بعض الناس من استسلم للواقع الاجتماعي الذي يعيشه، لاحظ الأنثى الآن الذهني عنده، حاول أن يخضع النص للواقع بدلا عن التفكير في تغيير الواقع. في هالأيام دائما يطالبوا بالتغيير، صايرة موجة في العالم العربي، بدلا عن التفكير في تغيير، طالبوا شنو بما هو أبعد من ذلك، بدلا عن التفكير في تغيير الواقع على أساس النص. فتأول أدلة حرمة الربا والفائدة، الفائدة الربوية، وخرج من ذلك بنتيجة تواكب الواقع الفاسد، وهي هذا بعض المثقفين وفي العالم العربي في مصر، يعني حتى يعد من رجالات الدين. ما هي هذه النتيجة؟ قال: وهي أن الإسلام يسمح بالفائدة الربوية إذا لم تكن أضعافا مضاعفة، وإنما ينهى عنها إذا بلغت مبلغا فاحشا يتعدد الحدود المعقولة، كما في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. والحدود المعقولة هي الحدود التي ألفها هذا المتأول. لاحظ التأويل هنا، عندنا ظهور قرآن حجة، قال الآن يحمل متبنيات المسبقة على النص، هذه هي الظهور الذاتي، عندنا ظهور ذاتي وعندنا ظهور موضوعي. التي ألفها، لاحظ الألفة والأنث الذهني، التي ألفها هذا المتأول من واقعه في حياته ومجتمعه، وقد منعه واقعه عن إدراك غرض هذه الآية الكريمة التي لم تكن تستهدف السماح بالفائدة الربوية. طبعا هو ما قال ربوية، بس أنا أضيف عشان تكون واضحة، التي لا تضاعف القرض، وإنما كانت تريد لفت نظر المرابين إلى النتائج الفظيعة التي قد يسفر عنها الربا. إلى أن قال رحمه الله: ولو أراد هذا المتأول أن يعيش القرآن خالصا، لاحظ كلمة خالصا يعني بموضوعية بتجرد عن الذاتية وبعيدا عن إيحاءات الواقع المعاش وإغرائه، لقرأ قوله تعالى: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويفهم هذا المتأول أن المسألة ليست مسألة حرب مع نوع خاص من الربا الجاهلي الذي يضاعف الدين، يعني ماخذ دين وقرض أضعافا مضاعفة، وإنما هي مسألة مذهب اقتصادي له نظرته الخاصة إلى رأس المال التي تحدد له مبررات نموه أنه على أساس العمل، وتشجب كل زيادة له لرأس المال منفصلة هذه الزيادة عن تلك المبررات، لأنه العمل هو أساس الكسب انتهج مهما كانت ضئيلة. ملتفت، فهذا حالة ذاتية عند هذا المتأول، بخلاف الثاني الظهور الموضوعي الذي يقول لك إذا الربا يعني ما بلغ أضعاف مضاعفة نسبة بسيطة، يقول هذا ما يخالف. هل هذا هو غرض الآية؟ بخلاف الثاني الذي له واقع محدد يتمثل في كل ذهن يتحرك بموجب علاقات اللغة، لاحظ كلمة في كل ذهن يعني الإنسان العرفي، يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام، الواو عطف تفسير، علاقات اللغوية والنظام اللغة وأساليب التعبير العام، وما شاء الله فيكم من تخصص اللغة العربية ودارس مستوى جامعي أكاديمي، يعرف هذه دارسين على مستوى يعني في هذا المجال. يعني في الدراسات الأكاديمية الحديثة هناك ما شاء الله بحوث ودراسات. زين، هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. النقطة الأولى كان شنو؟ أن الظهور سواء كان ظهور تصوري أو تصديقي قد يكون ذاتيا قد يكون موضوعيا. النقطة الثانية يبين الفرق مقارنة. النقطة الثالثة قال وما هو موضوع الحجية، حبيت أحط لكم ثلاثة. وما هو موضوع الحجية، حجية الظهور، هل هو الظهور الذاتي أم الظهور الموضوعي؟ بلا إشكال ينبغي أن يكون واضحا أن ما هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي. من قبل كنا نقول أنه شنو؟ ظهور التصديقي الثاني مراد الجدي وليس الظهور التصوري. الآن ما هو موضوع الحجية؟ هو الظهور الموضوعي لا الظهور الذاتي. ولماذا؟ لأن هذه الحجية، حجية الظهور، قائمة على أساس، يعني هناك نكتة هي نكتة الكاشفية أن هذه الأصول العقلائية، ومر علينا هذا صح لو لا، أن العقلاء ما عندهم شيء اسمه تعبد محض، لأن المقصود من حجية الظهور تعيين مراد المتكلم بظهور كلامه، أنما استعمله تصورا وأخطره في ذهن المخاطب والسامع فهو مراد له جدا، أصالة التطابق، وإلا كان شنه ناقض لغرضه ومخل بأساليب وقوانين المحاضرة العرفية. وهذه الحجية مناقشنه بحيثية الكشف، حيثية الكاشفية، إذ ليس مبنى العقلاء في الحجية، حجية الظهور، على تعبد المحض. وما يكشف عن مراد الجدي للمتكلم كما مر هو الظهور شنه؟ تصديقي الثاني لا الظهور التصوري. قال وما هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي. يعني بهذه المنهجية وبهذا الترتيب وبهذا الأسلوب والبيان يعد من مختصات المصنف والحلقة الثالثة هذا البحث. وما هو الظهور، وما هو موضوع الحجية، يعني والذي هو موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي. لماذا؟ لأن الحجية قائمة على أساس أن ظاهر حال كل متكلم هي شنو؟ ظاهر الحال هي إرادة المعنى الظاهر من اللفظ. يعني يتكلم بألغاز ولو لم يكن كذلك لتوجب عليه أن ينصب قرينة والآخره، أن ظاهر حال كل متكلم تطابق الدلالات الثلاث هو إرادة المعنى الظاهر من اللفظ. ومن الواضح أن ظاهر حاله حال المتكلم باعتباره إنسان عرفيا، هذه كلمة عرفية تحط عليها خط أو دائرة، باعتباره إنسان عرفيا أن ظاهر حاله هو إرادة ما هو المعنى الظاهر موضوعيا، المعنى الظاهر ذاتيا ولا المعنى الظاهر موضوعيا؟ موضوعيا وليس ذاتيا. لا ما هو الظاهر نتيجة لملابسات شخصية في ذهن هذا السامع أو ذاك. إذن في ذهن هذا السامع أو ذاك يكون مقابل الإنسان العرفي والذهن العرفي والفهم العرفي. لهذا السيد الإمام كمثلة لما يبحث في مسألة ولاة الفقيه يقول لك إنا نصدر في فهمنا للروايات عن الفهم العرفي، ففي مقبولة عمر بن حنظلة التي تلقاها العلماء بالقبول جيلا بعد جيل، وستأتي إن شاء الله في مبحث التعارض المستقر والأخبار العلاجية، عمدة الأخبار العلاجية لإعمال المرجحات المنصوصة هي هذه المقبولة. وفيها يقول الإمام الصادق عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما. كلمة حاكم بمعنى اللغوي، شو معنى حاكم؟ قاضي ورد قاضي، لكن معنى الحاكم لما يجي أبو طالب سلام الله عليه وفي زواج النبي من خديجة ويلقي ذيك الخطبة موجودة في كتب السيرة النبوية والتواريخ المعتبرة، ويقول بأنه أن الله قد جعلنا حكام على الناس. ما أنا حكام؟ ماكو الآن مثلا هالموجة العارمة في العالم العربي، لما يقول مثلا حكام ظلمة أو خونة مقابل حاكم عادل، مثلا حاكم عادل وحاكم جائر، فجعلته حاكما. لما يجي الآن مثلا يقول النبي صلى الله عليه وآله يا أبا بكر ويا عمر ويا عثمان ويا عبد الرحمن بن عوف ويا سعد بن أبي وقاص ويا فلان ويا فلان، إني قد جعلت عليا عليكم حاكما. ايش تفهم منها؟ فهم العرفي. فلهذا هي عمدة الدليل على ولاية الفقيه من جهة النص لا من جهة الأمور الحسبية، لأن السيد خوي عنده بيان آخر من جهة الأمور الحسبية، لكن المتعين في الأمور الحسبية هو الفقيه جامع الشرائع. الأمور الحسبية بالمعنى الواسع للمعنى الضيق. على كل حال بس هذا باب المثال ولا مناقشة في المثال، بس أنا أردت أن أبين المطلب. أجيب لك بعد مثال آخر بالنسبة مثلا للمعاد الجسماني. ممكن مثلا بعض الفلاسفة الإشراقيين أو في الحكم المتعالية يتأول المعاد الجسماني بالمعاد البرزخي المثالي، يقول لك الجسم المثالي أو القوالب المثالية. في هذا المقدار صحيح، ورد في الروايات بالنسبة لعالم البرزخ أنه في صفة كصفة الأجساد وهم مثبتين بالكشف وبالشهود وبالعرفان وتجرد النفس وكذا، ما يخالف على عيني ورأسي. وشيخ بهجت كانت تحصل لحالة تجرد برزخي، ما يخالف على عيني ورأسي. لكن الذي ورد في الآيات المراد الجدي الظهور الموضوعي هو فقط هذا المعنى من المعاد الجسماني أم المعاد البدني؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. صح ولا؟ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنه. هو إجاب العظم إلى النبي وفتته، قال لي الله يحيي هذا العظم من جديد. فلهذا المحقق الطوسي رحمه الله في نقد المحصل يقول وأما الجسماني المعاد الجسماني لأن أكو معاد روحاني فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، هذا معاني هذه روحية لذائذ روحية، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نقد المحصل هذا نقد المحصل مال الفخر الرازي الإمام الفخر الرازي. ورضوان من الله أكبر، هذا ليس معنى مادي وإنما نعم لذة روحية روحانية، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعد وأكثره مما لا يقبل التأويل. لاحظ كلمة لا يقبل التأويل، الظهور حجة، مثل قوله عز من قائل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فإذا هم من الأجداث يعني القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وانظر إلى العظام، هذا عزير أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. إلى أن قال وانظر إلى العظام، شوف العظم كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. لا أدل على الإمكان من الوقوع. وكذلك بالنسبة لقصة البقرة بني إسرائيل قلنا اضربوه ببعضها كذلك حلها الموتى. يقبل تأويل. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه أئذا كنا عظاما نخرة. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، إلى غير ذلك مما لا يمكن أن يحصى. هنا يجي إشكال، ترى هذا البحث مهم جدا ومسألة عقائدية ويجب الاعتقاد بالمعاد البدني. ابن سينا في إلهيات الشفاء يصرح أن المعاد على ضربين، روحاني وجسماني، وأما ما كان يقول اعلم أنه كذا، أن المعاد على ضربين، وأن الشريعة الإسلامية المقدسة التي أتانا بها النبي محمد صلى الله عليه وآله شنه قد نطقت وصرحت بالمعاد البدني، يقبل تأويل. يجي هني الإشكال، قلت الآيات اللي ترتبط مثلا بالتشبيه والتجسيم ظاهرها أولتوها، ليش ما تأولوا بعد المعاد الجسماني؟ مثلا الرحمن على العرش استوى، قلتم مثلا استولى، بل يداه مبسوطتان كناية عن القدرة، مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قلتم إلى رحمة ربها ناظرة. إذن ليش ما تأولوا بعد آيات المعاد؟ معنى آيات المبدأ والعرش هذه وكذا أولتوها وآيات فيقول أما القياس على التشبيه فغير صحيح، لأن التشبيه مخالف للدليل العقلي، عندنا قرينة عقلية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الدال على امتناعه، ولهذا الرؤية البصرية محال، الممتنع من الأبصار رؤيته، فوجب فيه الرجوع إلى التأويل. وأما المعاد البدني فلم يقم دليل لا عقلي ولا نقلي على امتناعه، ما كنت يقول أنه ممتنع محال، فوجب هني النتيجة، فوجب إجراء النصوص الواردة فيه على مقتضى ظواهرها. أما إذا أنا عندي أنس ذهني أو عندي مذهب فلسفي معين، الإشراقيين فسروا المعاد الجسماني والشيخ الإشراق السهروردي وكلمات صمت ألم بالأسفار من هنا وهناك في خفاياها وزواياها، يلوح هذا المعنى أنه معاد بالقوالب المثالية وليس بالمعاد الجسماني، كلمة موهمة صارت. هل المراد الجدي في قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، هو هذا المعاد الجسماني المثالي البرزخي؟ التفت. فلهذا قلت هذه مسألة خطيرة جدا، وطبعا أكو أمثلة كثيرة لا تعد ولا تحصى عندي في هذا الصدد. لما يجي مثلا يقول هذا في تلخيص المحصل صفحة 394، يجي مثلا هو عنده نظرية فلسفية ما يخالف على عيني ورأسي، الحركة الجوهرية في دنيا الطبيعة ما يخالف، يجي إلى الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، هذه الآية أدل على حركة الأرض ودوران الأرض، وكلمة ميدان موجودة في نهج البلاغة خطب للإمام أمير المؤمنين في هذا السياق تصرح به حركة الأرض، لأن الجبال والجبال أوتاد وتد، فحركة الجبال وترى الجبال تحسبها جامدة، إذا الجبال تتحرك وهي أوتاد جعل في الأرض رواسي أن تميد بكم، يكون هذا دليل على إيش؟ على حركة الأرض وانتقال الأرض من نقطة إلى نقطة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فيأولها بإيش؟ بالحركة الجوهرية وتجدد الأمثال. هذه نظرية فلسفية ما يخالف، لكن هل هي ظاهرة من النص القرآني؟ هني الكلام. فلهذا يكون هذا بتعبير السيد الطباطبائي هو تطبيق للآراء الفلسفية والمذاهب الفلسفية والكلامية على الآيات، أقرب من كونه تفسير وبيان مدالي للآيات. أو يجي مثلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق الجديد، يقول لك اللبس بعد اللبس حركة جوهرية. هاي نظرية فلسفية، وظواهر الآيات وظواهر القرآن شيء آخر. ليش؟ لأنه اتخذ موقف مسبق من النص، التفت. فهني الخطورة. يجيك عن مثال آخر أساس توضيح الفكرة، ما أتصور يعني مدرس الحلقة الثالثة بهالطريقة يشرح المطلب. أنا أحب أن أذكر أمثلة تطبيقية وشواهد، وليس الغرض منها أنه بالضرورة واحد يتبنى كل ما يقول، وإنما يعني جملة مثال من مقبولة عمر بن خنظلة فإني قد جعلته عليكم حاكم، لبيان يعني المطلب وتقريب المطلب إلى الذهن. سيد الشهيد الصدر رحمه الله عنده أيضا في كتاب اقتصادنا بهالعنوان اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص، يقول وهذا الموقف النفسي صفحة 414، وهذا الموقف النفسي الذي تفرضه ذاتية الممارس لا موضوعية البحث. لاحظ الظهور الذاتي والموضوع، تفرضه ذاتية الممارس، هذا اللي قاعد يستنبط، لا موضوعية البحث. لا يقتصر تأثيره على إخفاء بعض معالم التشريع، بل قد يؤدي أحيانا إلى التضليل في فهم النص التشريعي والخطأ في استنباط الحكم الشرعي منه، وذلك حينما يريد الممارس أن يفرض. سيد طبطبائي جميل ترى، إذا تقرأ الميزان يذكر حتى آراء تفسيرية حتى لعلماء الإمامية الكبار، ويعلق يقول هذا المعنى وإن كان جميل ورائع بهالمضمون يعني، ولكن الكلام في استفادته من ظاهر الآية يخالف. هو معنى رائع واستنباط جميل وفكرة يعني مقبولة، لكن الكلام وين؟ في استفادة هذا المعنى من ظاهر الآية الكريمة، هي الكلام. ولهذا يمكنك أن أمثل الآن، وترى الجبال تحسبها جامدة، فأنت إذا قرأت تفسير صدم متألهين رحمه الله، أنا طبعا حب مباني الفلسفية هذه حركة جوهرية وما يقول أصالة وجودها في المسألة المبدأ وياهم إحنا، أما مسألة المعاد لا، المعاد البدني الجسماني القرآني زين. أيضا لا يفهم خطأ الكلام، يعني شخصيات فلسفية كبيرة لشهيد الصد حتى في اقتصادنا يقول وفي فلسفة أن هذا الرجل أحدث أكبر ثورة فلسفية في دنيا البشرية. على كل حال احنا كلامنا الآن في بيان المطلب وتقريب المطلب لديه. يقول وذلك حينما يريد الممارس أن يفرض على النص موقفه الذاتي، عبارات جميلة، الذي اتخذه بصورة مسبقة، فلا يوفق حينئذ إلى تفسير النص بشكل موضوعي صحيح. والأمثلة على هذا من الفقه عديدة، ويذكر أمثلة إلى أن يقول وموضوعية البحث في هذا النص النبوي تفرض على الباحث استيعاب كلا هذين التقديرين. يقول هذا النهي من النبي يمكن أن يكون تعبيرا عن حكم شرعي عام ثابت في كل زمان ومكان، كالنهي عن الميسر والخمر، كما يمكن أيضا أن يعبر عن إجراء معين، يعني سلطة تنفيذية إجرائية اتخذه النبي بوصفه ولي الأمر من باب الولاية العامة، ولاية المطلقة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لا من باب بيان حكم شرعي أن الخمر حرام نص ثابت. كما يمكن أيضا أن يعبر عن إجراء، إذا في ظهور إجراء معين اتخذه النبي بوصفه ولي الأمر المسؤول عن رعاية مصالح المسلمين في حدود ولايته وصلاحياته، فلا يكون حكما شرعيا عاما، بل يرتبط بظروفه ومصالحه التي يقدرها ولي الأمر. وموضوعية البحث في هذا النص النبوي تفرض على الباحث استيعاب كلا التقديرين، هذين التقديرين، وتعيين أحدهما على ضوء صيغة النص، يعني من الظهور الموضوعي وما يناظره من نصوص، وأما أولئك الذين يتخذون موقفا نفسيا تجاه النص بصورة مسبقة، يعني ينظر بعين واحدة مثلا ألم يجعل له عينين، فهم يفترضون منذ البدء أن يجدوا في كل نص حكما شرعيا عاما، وينظرون دائما إلى النبي من خلال النصوص التشريعية بوصفه أداة لتبليغ الأحكام العامة. اللي عبر الإمام بحث أعتقد مسأله يعني فقط يبين مسائل شرعية، مبلغ مسألة تبليغ بوصفه مبلغا للأحكام الثابتة. ويهملون دوره الإيجابي بوصفه ولي الأمر، هذا في اقتصادنا صفحة 415، فيفسرون النص الآن في الذكر على أساس أنه حكم شرعي عام. وهذا الموقف الخاص في تفسير النص لم ينبع من النص نفسه، مو ظهور موضوعي، لم ينبع من النص نفسه، وإنما نتج عن اعتياد ذهني، أنس ذهني على صورة خاصة. أنا أشرح لك بيان المصنف ببيان له آخر. وإنما نتج من اعتياد ذهني على صورة خاصة عن النبي، يعني هو رأس فرد صورة عن النبي بهذه الكيفية، وطريقة تفكير معينة فيه صلى الله عليه وسلم درج عليها الممارس، واعتاد خلالها خلال هذه الصورة أن ينظر إليه دائما باعتباره مبلغا، إنه يعني مبلغ للأحكام، ما هو بعد منطقة فراغ في التشريع ولاية وأحكام ولائية. وانطمست أمام عينيه شخصيته الأخرى، يعني انطمست أمام عيني هذا الممارس الشخصية الأخرى للنبي، قال بوصفه حاكما، حاكم شرعي ولي الأمر، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ليش قال وأطيعوا؟ كرر يقول سيطبق، لأن هذه سنخ إطاعة أخرى، أطيعوا الله يعني أحكام ثابتة منصوصة، وأطيعوا الرسول يعني في دائرة الولاية العامة. وانطمست بالتالي ما تعبر به هذه الشخصية عن نفسها في النصوص المختلفة، صار بهالمقدار واضح جدا. بكمل بس الصفحة 415، هذا في اقتصادنا عنوان اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص، صفحة 414-415. قال وأما ارجع الحلقة الثالثة، وأما الظهور الذاتي وهو ما قد يعبر عنه بالتبادر أو الانسباق، فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية، يعني طريق لإحراز شنو هو الظهور الموضوعي، أمارة عقلائية، مثل خبر الثقة أمارة عقلائية، لا أمارات عقلائية أمضاها الشارع. وأما الظهور الذاتي فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي، كما مر علينا أنه الظهور التصديقي كيف نصل إليه؟ عبر جسر رابط، وهو الظهور التصوري كأداة لتعيينه الظهور التصديقي. لكن موضوع الحجية أيها المحقق الأصفهاني هو الظهور التصوري أم الظهور التصديقي؟ الظهور التصديقي، ولكن دور الظهور التصوري أنه جسر رابط يوصلك إلى الظهور التصديقي المراد الجدي. وأما الظهور الذاتي فقد فيمكن أن يقال بأنه أمارة عقلائية على تعيين الظهور الموضوعي. فكل إنسان إذا سبق إلى ذهنه معنى مخصوص من كلام ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، يعني شنو شيئا محددا شخصيا؟ يعني حالة ذاتية شخصية، يعني ليس هناك إيش، لم يجد عوامل ذاتية سيكولوجية موقف اللي عبر موقف نفسي وحالة ذاتية، فلم يجد بالفحص ولم يجد بالفحص شيئا محددا شخصيا، حينئذ يمكن أن يفسر ذلك الانسباق تبادر، فيعتبر هذا الانسباق دليلا على الظهور الموضوعي. لأن مر علينا في أقسام الدلالة أن يحتمل مدلولين لكن أحدهما أسبق إلى الذهن، ذهن الإنسان العرفي. وبهذا ينبغي أن يميز بين التبادر على مستويين، تقدر تعتبر هذه شنو النقطة الرابعة. النقطة الثالثة أن موضوع الحجية هو الظهور الموضوعي، هذه النقطة الرابعة. وبهذا بهذا البيان ينبغي أن يميز بين التبادر على مستوى الظهور الذاتي والتبادر على مستوى الظهور الموضوعي. الموضوع يعني أساليب العامة للتعبير اللغوي، قوانين المحاورة. فالأول يعني التبادر على مستوى الظهور الذاتي كاشف عن الظهور الموضوعي، مدى الأمارة عقلائية يعني طريق لإحراز الظهور الموضوعي، وبالتالي عن الوضع اللغوي. والثاني الذي هو شنو تبادر على مستوى الظهور الموضوعي كاشف إني، دليل إني وبرهان لمي، دليل إني من المعلول العلة. الثاني يعني التبادر على مستوى الظهور الموضوعي كاشف إني تكويني، يعني تكوينا بحسب قوانين المحاورة وقوانين اللغة. كاشف إني عن الوضع، لكن متى يكون كاشف إني عن الوضع؟ مع عدم القرينة، إذا لم ينصب قرينة على خلاف الظاهر. شلون كاشف تكويني؟ إن مثلا طر عليك هذا في المنطق يبغى يكون واضح في الحلقة الثانية أيضا، كاشفية الإحراق مثلا عن النار، في دليل إني من المعلول إلى العلة، عكس اللمي من العلة إلى المعلول. فتبادر على مستوى الظهور الموضوعي كاشف إنا وتكوينا. ليش تكوينا؟ يعني مو نتيجة لعوامل ذاتية سيكولوجية، وإنما شكل ذهن الإنسان مصمم باعتبار إيش؟ أن الظهور الموضوعي ليس حقيقة نسبية، أمر نسبي، حالة نسبية تختلف من شخص إلى شخص نتيجة أنس الذهني واعتياد الذهني، وإنما تتمثل في كل ذهن. الله خلق الإنسان فطر العقل بهذه الطريقة أنه يتحرك بموجب علاقات اللغة وأساليب التعبير العام. البحث الآخر الظهور الموضوعي في عصر النص، أن موضوع الحجية هل هو الظهور الموضوعي في زماننا هذا أو في زمن صدور الكلام والنص مثلا من الشارع من الإمام المعصوم؟ لا إشكال بأن ما هو الحجة وما هو موضوع الحجية إنما هو الظهور الموضوعي في عصر صدور النص، وهذا ما يأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.